الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 11 من شرح الفرائض على متن الوهابية لسماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، وهو الشريط الأول من أشرطة عام 1406 للهجرة، ويبدأ بالمناسقات. وأيه آخر قبل القسمة شرط الانتصار وعرف شرطه، تعلم مسألة أخرى كما أقول التفسير فيما قدمنا، وإذا ليست عليها تنقسم ترجع إلى وقت الجهارة تنقسم فإن وعدك في السلامة وقلت وقتها فالنار واضربه أو جميعها في السابقة ولم تكن بينهما موافقة، كل سهم في جميع الثانية يضرب في وقتها على وأسهم الأخرى في السلامة تضرب أو في وقتها تماما. هذه طريقة المناسبة فرق بها رتبة رجل كامل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيان الهروب والتعصيب والحج والحساب سبعة أخرى يذكر المناسقات، وبعدها من بيت الحمل والمفقود والأنثى والأرقى، لأنها مسائل مهمة وتقاول الناس وتشتمل امرها على الفرض، فلهذا اراد ان يبينها مستقله وان كانت تفهم ما تقدم، فان فهم ما تقدم من مسائل الهروب والتعصيب والحج عرف مسائل الاسر، فان هذا اتقن ميت بعد بينه، فاذا اتقن ما تقدم من مسائل التعصيب والهروب سهل عليه حساب المناسخات وما بعدها. لكن لما كان لها طريقة معروفة أراد أن يبين لها رحمه الله الطريقة حتى يسير عليها الطالب في قسمه حتى لا يتعب. المناسخات هي النسخ وهو في اللغة يطلق على معاني منها الإزالة، ونسخت الشرك كلها إزالته فيها التغيير وجنات الرياح صارت ديار غيرتها، وهم نفذ فسحت الكتاب وقلته. واما في الاصطلاح فرضه ومراده من المناسقات ان يموت شخص ثم لا تحسن طريقته حتى يموت اخر او اكثر، وهل يقال له العزم اذا مات الشخص ثم بعد موته مات بعضهم ولا تغلق بيت التركه أو مات أكثر من ذلك إلى مناسبة، وهي من فعلة مما ليس له طرف العصر مقابل، مثل جاوز وعدل وغرم ونحو ذلك مما ليس له طرف العصر مقابل، ما ضربه أحد ولا جاز له أحد. لأنها سبت بهذا لأنه ينسخ بعضها بعضا، والثالثة تنسخ الأولى، والثالثة تنسخ الثانية، والرابعة تنسخ ما قبلها، وهكذا ثم يأتي المسائل انتقلت الجامعة إلى جامعة أخرى، وتغيرت السهام وتغيرت الجامعات، وصار بعضها ينسخ بعضا، ويغير بعضا، ويزيد حكم بعض، فهذا ليس فيها مال النسخ. والنسخ الأحكام معروف وفرض الحكم متأخر لا لحكم متقدم، دل الشرع على أن الناسخ إلا بحكم ثابت بدليل ثابت ينسخ في أنسخ حكما سابقا ليزيله مثل استقبال يعني السلام نسخ الشباب ويزيد من الشباب. يقول رحمه الله وإن يمت آخر فإن قسمة إلى آخره. يأتي كلام لا قد يأتي إن شاء الله وشر آخر. المناسقات لها أحوال. الحال الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني فأكثر هم ورثة الأول فلم يتغير الاسم بل الاسم من الثاني فالأول وهكذا الاسم من الثاني والرابع. هذه المسائل تختصر وبالعدد ويقال اختصار المسائل لأن حساب المسائل يطول ولا حاجة إليه فاختصر. وإن كان اسمه بالتعصيب والبنين والإخوة وغير الأم والأعمال وغير العم أو كان اسمه بالفرق فقط كالإخوة الأم والبنات أكثر ذلك أو كان اسمه بفضل التعصيب كالإخوة الأم إذا كانوا بني عم فإذا تختصر المسائل ولا حاجة إلى تفويضها. إذا لا تأميت عن أشهر بنين ثم ماتوا واحدا بعد واحد حتى لا يبقى إلا ثلاثة يبقى التركة من ثلاثة التركة من خلف الأول خلف الباقين كلها رجعت إلى ثلاثة وشبع على ثلاثة كلها من أخذت التركة وانتهى الأمر ولا حاجة إلى حساب لأنه هم الراس الأول وهم الراس الثاني وهم الراس الثالث وهكذا ما خلطهم غيرهم صارت التركة لهم وتقسم للعدد من الأسر وهذا لا كان فيها فرق ثم تحول تعصيبا كان يكون ثاني وثالث عن عشرة مريض وزوجة لأمهم ثم يموت واحدا بعد واحد ثم صوت فيه أنه قالها وقالت غيرهم غربها تحولت تعصيبا لا ولا حاجة إلى مسائل أنت قاعد تشتغل من ثلاثة من ثلاثة من ثلاثة يعني تعالوا لا فائدة تقول وهكذا لو كانوا بفرق لا تريد البنات ولا عصبة ولا قلت الرب صحيح قلت الرب هم عشر بنات ما قلت لي عن كم قال لهم كان التركة بينهما قال فرد وهكذا أو اخوتي الأم لا كل واحد بعد واحد ولا غير الأبنان والتركة بين أخوان وردة على الصحيح من الرب إن الله خبيث ولا قلها ولا فاضل ولا طلاقات ولا سنه عاصف فإن المرء يرد عليه ولا تقدم لحبيبه المرأة التي وهبت جارية لأمها فماتت أمها شاءت من المصلي فقال وجب أجرك على الله وردها عليه الميراث رواه مسلم نصفه بزر ونصفه بزر جاري هذه وانتهى الميراث لكن على وجهه نصفه بزر نصفه بزر نصفه بزر ومثل هذا الثالوس وهذه البزر والتعصيب كان يخلي أمه أمه وعلم يعني ما يكون البزر والتعصيب إذا مات فيها أساسه كل أم أمه وعلم ثم ماتوا واحدا بعد واحد ثلاثة غير اثنان أو ثلاثة شركت بينهم على عدد من الرؤوس فرضا وتعصيبا وقد يكون الاول يضل فقط وليس فيه فرض بل مستوفى التركه فهذا يشترط فيه مع ما تقدم ان لا تختلف اشياء الغرور وان تعود المساله الأولى بأولى في البيت الثاني أو أكثر هذا إذا كان في ورثة الآخرون فإنهم مصر ويوضح مستوفي التركة ليس فيها رد من يقال فيها رد اختصار كما تقدم لكن إذا كان وليه الفرض واستوفوا المسألة هؤلاء اختصروا المسألة صار المسائل بالشروط الثانية أن يكون عندهم من الثاني كارثة من الأول الله كيف اسمعهم الامر الاسلام هو الاولى باسمائهم واسمائهم واحده لم تختلف وان تعود الى بمثل سبيل الثاني او اكثر كذا لو مات شخص عين زيد رافضه او زيد او شقيقه او كل اب ثم لم تحسن الثالثه حتى لا تصل في الاب بعد ما تزوج بها الزوج وتوفيها فانها تستصغر من اثنين يكون يزوج النصف من الاولى والثانيه ويكون الشقيق النصف من الاولى والثانيه ولا حاجه الى اسلام مسالتين مثل الغرس هذا لما تجد لك عن الزوجة ليس لك عن زوج وأخي شقيقة وأخي جدة أم أب ثم تزوج الزوج الأخي ثم الآخر فإلى في السفر ثم سبعة بدل ثلاثة وسبعة فإلى ذلك واحدة وسبعة بدل سبعة في زوج النصف شقيقة النصف والجدة السدس السدس الأول والأخير صلى الله عليه وسلم سبعا تعيشها من الثانية السبع بسبب العود إذهاب الليلة أكثر بسبب العود فإذا مثلت الثانية تختصر بسبعة لأن الجد لا كيف كان السبع وسيد كذلك كل واحد عنده نصف عائله لا ياتي معه في الحال الثاني والحال الثاني في اهل كان قال عشر المؤمنين ماتوا واحدا بعد واحد ولم يطع الا خمسه كيف تقصد خمسه فيحكوا لا تقصد بينهم وهكذا كانوا بنو بنين وكانوا بني بنين او اخوه او بني اخوه او بني عم لبعده وهلك هذا العشره في كل ام لا في واحد بعد واحد لا يطع الا ثلاثه وليس له واحد سواه ولا بد الرد نعم بعد الرسل فإن كان بني عبد فعلى ذلك بلا خلاف يعني لأنه باغي تعصيبا فأخذوا التاريخ برا وتعصيبا يقول لك إذا هلك هذا عن سبعة بنين زوجة ومات الزوجة عن السبعة الأم ثم ماتوا واحدا بعد حتى ما بقي الا اثنان يتصل التركه وراهم ارض وليس اول ارض صافي بها تقسم بين الاثنين سل الاثنين لا ما يحتاج حساب كمسائل كبيره لان الاثنين تجمع فيهم المواليد فالتركه الارض بينهم انصاف ويثنها من أبيه وإخوته وأمه لأن فضل أجله لا يتغير فأنت أضغى الأرض بينهم نصفين وإخوان عند الموتى نعم إذا هلك عن عشر بنات أو عشر أخوات ولا سنة وعصبة ومات نساء واحدة ثم واحدة حتى لا يبقي إلا بنتان اثنتين مره ورد لا يحتاج الى مسائل الاولى لان لا طائع لها تحصل لنا الطريقه تعود اليه نعم صحيح لو كان استغفر للتركه لا هو استغفر للتركه لا تحصل ايضا لا يعني شاف الحروب والعلم الاولى من المسجد العوده الاولى من المسجد الليل الثاني او اكثر هو جاف يعني وقت الأب تتصور اثنين ويحتاج الى ان تتزوج على الثاني كمان اصاب الى النصف على الاخرى زوجة الزوجة الاولى من الزوجة الثانية ونصف من اختها الاولى في اعشاء كمان تعالك على عندنا يا الاخوة شقة أو لأب أو لأم ليس له أن سواهم ثم قاله واحدا بعد واحد والتركه لم تكسر حتى لم يبقى إلا ثلاثة تعصيب يحب إلى ولا حاجة إلى أحسان وصحيح خمس وهكذا لو كانت كل أم ماذا يسمى اختصار المسائل؟ إذا لك هذا سبعة بني ابن وزوجة هي جدتهم ثم لم ويشترك حتى ماتوا جميعا وماتت الزوجة عنهم فقط لا يبقى إلا اثنان وثم دخل في التعصيب صار لهم لأن لا وارث لها سوى ويسلم على الوجودين الفرد والعصب كله صار إلى اثنين تلك كلها أراضيها وبيوتها وكل شيء بينهم على نصفين قال ان الاختصار وسائلا يعرف لهلك هذا انسان له بني عم مئه من العم كلهم معروفين مئه ولا ارض مات ولا اسره الارض حتى هلك هؤلاء ولم يبق الا خمسه ما يحتاج حساب مسائل الاولى كلها 95 يكفي سلم الارض منهم على خمسه وواحد الى خمس وفاق فان كان بقي الا واحد ياخذ كلها ياخذ الاراضي كلها نعم نعم لا هذا كارث زوجي وزوجي واختي شقيقه واختي لاب وجده ام اب فلم تكسر التركه حتى تزوج زوجي واختي لاب ثم هلكت عن زوجها واختها وجدتها ام ابيها زعمهم منكم وتعود الى سبعة ولا احتاج الى مساله سابقه الى مالك وهذه سبعة زوجهم زوجتين ولف ثلاثه من زوجتين اختيها وجده من بنات ابن حنان بنتي ابن حنان اختصاص المسألتان الى مسألة حنان فمتوفرة وبعد الصف الاول يكون خلاص بعد الوقت الاول الثاني يكون ابنهم سواء حنان الثالث لا تستغفر الا كعب الغروب من هذا شرط الثاني تعود المساله الاولى وهي المصيبه الثالثه تاخر عنهم ثلاثه الحقيقه الاول يكون الله اكثر من العباد الاول فاسمه مستوى هذا ليس شرط واحد الثاني لا تختلف اسواق الغروب اذا كان يكون بالبر فقط مع استغراق المسألة استغر في وجه رب إذا كان في رب تقدم أنه اتصال من فقط من يقول العصبة إذا كان في رب من لكن هذه ما فيها رب يعود من الشرط الثالث هو أن تعود مسألة الأولى أنه في السنة الثالثة وأخلاق من لا تتغير الأسماء ولا تختلف من المال الأولى من نسبة الثالثة الأولى الضرب لأب فقيقة لأب وجدة ثم أب على الاثنين الثالث زوجة زوج فقيقة وجدة فقط ناس هنا بسم الله بسم الله طيب إذا هلك هالك عن زوجة وثلاثة أهله والزوجة ليست أمه إلا لها وارث آخر إنها أم من غيره ثم هلك أحد البنين عن ابنين ثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة كيف القصد؟ أول النقص المسألة الأولى مين يعني كل واحد مسألة؟ طب إلا نعم؟ نعم؟ إن ورق الثاني ليس ورق الثاني ثم على ورق الثاني نعم نظر بينها وبين ثم إذا انكسرت صحة من أصلها يعني وإن لم تنقسم المسائل أخلفت ينظر بين المكتسب بعد المال ثم ينظر بين الاتراك ثم يرى الحاصل في اصلها ثم يعطى كل واحد يعني كل واحد نصيب اميتهم موضوع في السهم نشا هنا نشا الاولى من كم في الزوجه والباقي ثلاثه العصير لا ينقسم عليهم بل يصح بل ينقسم للباين وفي اصلها ثمانيه واسم جنه واسم ثلاثه سبعه سبعه وفي اصلها الزوجه الثلاثه من كل واحد سبعه ثم زالت الزوجه عن فيها له نصيبها له يحل محلها ولكم ومتى اخذ البني الثلاثه عن اثنين الثاني عن ثلاثة والثالث أربعة. الثاني من اثنين والثالث من ثلاثة وأربعة. نعم. وكلهم سهامهم تبادل مسائلهم. كلهم سهامهم تبادل مسائلهم. يعني واحد يجي سبعة. ما تنقسم على ورد. طيب كتبت مسائلهم اثنين وثلاثة وأربعة. اثنين اثنين وأربعة. أربعة وثلاثة هو أحد من الآخر هذا الإسلام هو في أصلها 24 عشرة 24 ثلاثة والضعين واثنين في 24 والأربعين الجميع 188 من الصح نعم وعلى الزوجة ثلاثة في 12 يا نصيبه ولي من الأول لما أتلال سبعة في نعزر من ابنيه الصار والأخ كذلك الرحمنين أثمان وعشرين في واحد أثمان كل واحد إلا واحد وعشرين مثل ما قسم شاب العين مثل ما قسم مثل ما قسم الشاب العين في هذا إلا هذا كالب أربعة إخوة أشقاء ثم هلك أحدهم عن اثنين والثاني عن ثلاثة والثالثة عن أربعة والرابعة عن خمسة كيف كم من سنة؟ ويعني كل ما فيه كيف تقسم؟ أولا أولا ثم يجعل ثم يعلم كل واحد مثلا توصوا لها ثلاثة نعم طيب تقسم عليهم فإن قصاد مسائلهم عليهم صحت نصها وإن أنت القسم ثم أخذت أثبت الوجه والباية أثبت الجميع ثم أضفت إلى المنفذات ثم صور إلى المنفذات من سبع أربع معروفة وبعد تحصيل تحصيل الإسلام وفي أصلها ثم لكل ميت نصيب ميته لكل وراها نصيب ميتهم مضروبا في الإحسان انقسم بينهم نستثمر أو شنو لكل واحد واحد ميت مسألة ميت الأول الأربعة الاثنين والثاني الثالث والرابع خمسة الأذى يربع يعني خمسة الأول من اثنين والثاني من ثلاثة والثالث من خمسة ثالث إيش والرابع من خمسة نعم إذا معنا ثلاثة وخمسة الرابع حدث والآخر كم ثم وفي أربعة ستين وهذا الإسلام وفي أصلها كم؟ مئتين وأربعين لا صح يصح البيت أول واحد في ستين بينهما بينهما ويصح البيت الثاني واحد في ستين بينهم لكل واحد والأصحاب البيت الثالث ستون كذلك بينهم كل واحد والأصحاب البيت الرابع ستون وخمسة لكل واحد يشغل أمثلة فيه أول فيه مقصود شمقين نعم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه خلاص يا ترى نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله اما بعد السبق ان ورد في المناسخات احوال قدم في الحالة الأولى وهي أن يكون وراء كل ميت الثاني ثم وراء الأول بدون زيادة ولا نقص ولا تغير إيش وتقدم أن هذا مختصر على الأخيرين ولا حاجة إلى أعمال مسائل والخطسة متلكة على الأخيرين الموجودين ويكفي قد في هذا مثلا أمثلة قد يكون لسهم بالتعصيب قد يكون لسهم بالفرض فقط قد يكون لسهم بالتعصيب كل هذا تقدم في الاحصار ويقال احصار المسائل. وحال ثانية وهي أن يكون وراء كل ميت هارث غيره ميت الله يخصونه. تقدم كيف يتلعب في هذا وأن يجعل له مسألة مستقلة أولا ثم لكل ميت مسألة ثم بينها وبين سهامه فإن انقسمت صحت مصحة الأولى وإن لم تنقسم الله بين سهامه ومسألة فإما أن تبين وإما أن تواجه ثم تثبت الربط أو الكل وهكذا المسألة الثانية والثالثة والرابعة إلى أن تنتهي ثم ينظر بينها بالنسبة الأربع ما أدله وداخله ثم وافق أمره وباينه ثم بعد تحصيل الإسلام يوضع في أصلها ثم يبقى كل ميت نصيبة وقال كل ميت نصيبة ميتهم وهو في منقسم عليهم. أما الحالة الثالثة فهي التي يتبع المؤلف قل وإن يموت آخر وقبل القسمة صحيح الإسلام وعلى لأنه شاف الأخرى كما أرضي التفسير هنا قدرة هذه حالة واضحة من الأسباب إذا كان الله الثانيهم برد الأول لكن معهم غيرهم أو نقصوا أو تغير إثرهم هذه الحال يتم على كل مقال الله ويجعل لهم مسألة توقع ما تستحق من العمل ثم يوضع الميت ويجعل الميت الثاني مسألة وتقسم بين ورثته ثم ينظر بينها وبين سهامه فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت الثاني مصحة الأولى ولم يحتاج إلى عمل وإن لم تنقسم نظرت بين سهامه ومسألته فإما أن تباين وإما أن توافق فإن باينت أثبت جميعها وإن وافقت أثبت وفقها ثم هو في أصلها فأبلغ وهو جامعة ومنه تصح ولما نقوم الله من وافقة السهامة ونفذ إلى وفقها تماما وامرض أو جميعها في السابقة إلا تكون بينهما موافقة تكون هذه جامعة المسألتين ثم يضرب نصيب كل واحد من الأولى للجامعة في يضرب نصيب كل واحد من الأولى في وقت المسألة أو في جميع مسألة البيت الثاني فمن بلغه حق هو نصيبه حتى ينتهوا وإن كان يعرف الأولى والثانية جمعت نصيبه من هذا ومن هذا ونصيبه من الأولى يضرب في وقت الثاني أو جميعها ونصيبه من الثاني يضرب في سهام الميت الثاني أو وقتها ومن أقول كل سهم في جميع الثاني يضرب أو في وقتها على أليها وأصل الأخرى في السهام يضرب أو في وقتها تماما وبعد أن انتهى من ذلك وتقسم على هذا ينظر كان هناك ميت ثالث فيعمل به كذلك على المسألة وتقسم بين وزارته ثم ينظر بينها وبين سهامه من الجامعة فإن وافق سهامه عليها انتهت وصحت نصحة الجامعة وإن لم تنقدم فإما أن تبين وإما أن توافق فإن بينت أثبتها وإن وافق أثبت وفقها ثم يضع الوفق أو الجميع في الجامعة الأولى فبلغ صحة المسائل الثلاث وصلت جامعة ثانية كل واحد له نصيب الجامعة الأولى هو في وقت المسألة الثالثة أو ثقة تمامها لا مباينة ويجمع نصيب كان النصيب الثالث وكل واحد من الثالث الذي يتسع الثالثة ثانية بعد ذلك يوضع في وفق سهامه أو جميعها عند المباينة وهكذا إذا كان غير ميت رابع يوضع له مسألة مستقلة وتكسب على ورثته ثم ينظر بينها وبين شهامه، انقسمت صحة من صحة الجامعة الثانية، وإن لم تنقسم أثبت الواقع أو الجميع وضربته في الجامعة الثانية فبلغ صحة المسائل وصار جامعة ثانية. ثم يقال نصيب الأموات في الجامعة الثانية إذا في جامعة مسألتين إثلاث مسائل ثم في وقت الثانية أو جميعها وقت الجامعة الثالثة، ثم يؤخذ نصيب من كل ميت من المسألة الرابعة ويوضع في سهامها ووقتها وهكذا. وهذا ذكرها في جواب الجامعات يحتاج إلى جدول لأنه ينسى الحاسب، يحتاج إلى جدول تلتقي الأولى والثانية والثالثة والجامعات حتى لا تتبع الأمور. يضع جدول، الجدول الأول في مسألة الأولى السهام، والجدول الثاني فيه نصيبهم من المصح، والجدول الثالث فيه نصيبهم من الجامعة الأولى، ثم يخذ مسألة الرابعة الثانية الجدول الرابع مسألة سهامهم، ثم الجدول الخامس يكون فيه الجامعة إلى آخر حتى لا ينسى هذه السهام، لأن بكثرتها ينسي بعضها بعضا، فيحتاج الحاسب إلى نوع الجدول وهو بين في الترتيب وغير الترتيب من أراده وجده. والأول دم يضع لوط الحساب والحذر من الأمراض، والمناسخات إنما أغير لها باب بما فيها من الحساب والاشتباه عند كثرة المسائل، وإلا فهي مبنية على ما تقدم في أصول المسائل التعصيب والضروب والحجب، هي من جملة المسائل السابقة من عرف من أدخل الضروب والتعصيب والحجب عرف حسابها وأمكنه يحسبها بأي طريقة أراد. إذ المقصود وصول إلى إيصال كل حق إلى صاحبه بأي طريقة، لكن الطريقة التي سلكها الفراغيون وأوضح حسابها تكون أضبط له وأبعد عن الغرض. ولكثرة الأموات احتاج إلى عقد باب مستقل بيان طريقة الحساب فيها وكيف العمل لضبط الحقوق وإيصالها إلى مستحقيها، وإلا فهي من جملة المسائل التي تقدمت في الأصول والتعصيب والحج. من أدخل هذاك المتقدم الأبواب المتقدمة عرف كيف يقصد في مسائل المناسبات، واحتاج إلى شيء من المزيد لضبط المسائل بالجذب والتداول وعليه القواعد التي شافها الفراغيون حتى لا يخطئ بحسابه، ويأتي لها جعل ذلك أضوء إن شاء الله. وقلنا فهذه طريقة مناسبة فرقا بها ردة أرض سابقة مثل ما قال المؤلف، إن من عرف مسائل الحساب في المناسخات وضبطها يكون له ربة شامخة، يكون له فضل كبير، لأن كثير الفرضيين يقسمون المسألة واحدة أو مسألتين إذا كانت واضحة، لكن إذا جاءت مسائل كثيرة صعب عليهم قسمها وصعب عليهم وضع التداول لها، فالذي يحسن ذلك ويتقنه يكون له ربة فضل شامخة، لأنه أدخل هذا الشيء علمه وقصاه واستطاع الحساب وقسمه، يكون له مزية على غيره ورفة الفضل شامخة بالنسبة إلى ما عجز عن ذلك ولم يتقنه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يا لك عارف عن زوجة وعليل فلان تقصر الزوجة هي أمه أم الإبن، فلان تقصر التركة حتى مات الإبن عن زوجة وعن أمه المولودة وعن جنس هو أبي الإبن. نعم لم تقصر التركة حتى مات الإبن عن زوجته عن أمه الموجودة وعن بنت وعن ابن ابن. نعم السنة الأولى زوجة وابنة. نعم الزوجة والباقي تعصي. نعم. فلم تحسب التركة حتى مات عن أمه موجودة وعن زوجة وعن زوجة له هو من الزوجة حتى لا يكون حساب وعن بنته من الإبن بس أم الموجودة وبنته من الإبن إلى زوجة. نعم. إن جاء مساء أخرى يا رسالة في أمه ولبنته بنت أبن بنت أبن بنت أبن بنت أبن ثلاثة باقي اثنان تعصيه ثم نرد بين مسألته وسهامه مسألته ستة وسهامه سبعة وماذا نفعل نترك المسألة نسميها نترك المسألة جميعا ونظمها في الأولى ستة في ثمانية وأربعين ونصح وهي الجامعة المسألة فيه من له شيء من الأولى وضرب في الثانية ومن له شيء من الثانية في لا لا الثانية أخذهم في سهام الولد نعم. وأشهر الأخرى في السهام في الغرب أو في وضعها ثمانية سهام الورد موجود السهام نعم سهام الورد نعم هذا في السهام سهام الورد هي التي قسمت عليهم من لو جاءنا الثانية أخذهم الغرب في سهام الورد عند المغاية ومن لو جاءنا الأولى أخذهم الغرب في نفس المسألة لأن يعني أثبتها كلها لم تباين لم توافق ولم تنقسم البائنات فأثبتها كلها وهي ستة وبلغ المجموع 48 ويصح مسألتان كم من مسائل مسألتين للزوجة من الأولى واحد مضوء في الثانية ستة ولها من الثانية واحد في موضوع سهل والسبعة الجميع سبعة وستة كم؟ 13 من 42 من الجامعة وصلها 13 ولي بنت الميت الثاني تضرب في سهام سبعة 24 ولي بنته في سبعة 14 مع 21 من الجميع 35 تضم إلى حد الأم 13 من وضعون صحت. نعم. جنبك الشيخ المسألة الثانية ليست زوجة وأم وبنت وابن بنت. نعم المسألة الثانية بنت وابن ابن بس لا للزوجة ترك الزوجة بنت وابن ابن وأمه إذا هلك هذا. نعم ما شاء الله عن أم وبنت وأخت شقيقة فلم تقتل التركة حتى ماتت البنت عن جدتها موجودة وعن زوج وابن. المسألة الأولى من ستة. نعم لأم السدس واحد. نعم والبنت لها النصف. نعم والباقي من أخت الشقيقة الباقي اثنان. نعم من الاخت الشقيقه التعصيب. تعصيب. ثم ماتت البنت بيدها ثلاثه. نعم. عن جدتها المكروه. ايضا من سته. وعن زوج. وابن. وابن. نعم. المساله من سته. وابن وابن. جد وزوج وابن. ايه سته. نعم. شاب الزوج. نعم هنا الزوج ياخذ الربع. نعم. للزوج للزوج الربع والجدة الجدة لها السدس سواء كان يعيش الأول ذكر ولا أنثى كل واحد. نعم. كان ذكر في أم وإن كان أنثى في أم كلاهما وارد كلاهما وارد. نعم الجدة سدس واحد وللزوج ربع السدس اثنان وللزوج ربع ثلاثة والباقي سبعة لابنها سبعة لابنها لابنها تعصيب نعم. ثم بعد ذلك ننظر بين المسألة فيها والمسألة الثانية بين المسألة من المسألة الأولى وبين المسألة نعم كم نصيبها؟ ثلاثة ومسألتها؟ 12 بينهما؟ مواقع بالثلث؟ نعم كم شوف المسألة؟ أربعة يعني مظلم يثبت ويضرب؟ يثبت ويضرب في المسألة الأولى نعم إن شاء الله ستة 24 تطلع الجامعة هذا الحل الثاني هذا 24 نعم بل له شيء من الأولى أخذه أخذه مضروبا في الطرف الثاني نعم ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مرض إيه من الأولى في وقت نعم في وقت سهام مرض نعم اللي هو نعم الأم في هذا الأولى لها واحد في أربعة الوقت الثانية نعم أربعة في أربعة نعم ومن الثانية واحد في اثنين لا من واحد الثانية كم وقت سهام المعرفة ولها من الثانية كم اثنين واحد في اثنين باثنين ولها من الثانية كم أربعة ولها من الثانية لا تعجل يا أخي الخير ولها من الثانية كم اثنين يضرب علي في وقت سهام المعرفة واحد نعم وكم اثنين واحد اثنين باثنين ويجمع مع المسألة الأولى كم لهذه الأولى؟ أربعة صار جميع ستة ستة طيب ستة خلصة نعم والبنت والبنت الثانية لها البنت الثانية لا مع معك لا معك في ولا مع بيت مع بيت لا أهلان لا أهلان لا أهلان في أربعة في وقت الثانية أربعة ثمانية ثمانية هذه ثمانية هو ستة هذه أربعة عشر مرة نعم نعم معك وفي معك بنت ابن زوج وابن زوج وابن من المسألة الثانية الزوج له كم؟ واحد في ثلاثة لا أسأل واحد والابن له واحد الزوج مش له إذا هلك هذا؟ نعم ما شاء الله عن أم وبنت وأختي شقيقة فلم تقتل التركة حتى ماتت البنت عن جدتها موجودة وعن زوج وابن مثلا الأولى من ست نعم لأم السدس واحد نعم والبنت لها النصف نعم والباقي وقت الشقيقة الباقي وقت الشقيقة التعصيب ثم ماتت البنت بيدها ثلاثة عن جدتها المرفوعة أيضا وعن زوج وابن نعم المسألة من ستة ولو هي ابن وابن ايه ستة نعم شاب الزوج نعم ثم الزوج يحضر الربع نعم ثم الزوج الربع وجدة الجدة لا السدس سواء كان ليس هو ذكر ولا أنثى كل واحد نعم كان ذكر في أم أب وإن كان أنثى في أم أم كلاهما واحد تسعة واحد نعم الجدة السدس واحد وللزوج الربع السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة والباقي سبعة لابنها نعم باقي ستة سبعة لابنها باقي ستة لابنها نعم ثم بعد ذلك ننظر بين المسألة فيها والمسألة بين المسألة والشهادة من المسألة الأولى وبين المسألة نعم كم نصيبها؟ ثلاثة ومسألتها؟ 12 بينهما؟ مواقع بالثلث كم شوف المسألة؟ أربعة يعني مضرب يثبت ويضرب يثبت ويضرب في المسألة الأولى نعم إن شاء الله ستة 24 تطلع الجامعة هذا الحل الثاني نعم إن شاء الله 24 نعم بل له شيئا من الأولى أخذه وفي الثانية ومن له شيئا من الثانية وفي الأولى في وفي وفي في وفي وفي نعم نعم الأم مثل الأولى لها واحد في أربعة وفي الثانية نعم أربعة في أربعة ومن الثانية واحد في اثنين لا مو واحد الثالث كم؟ ولا هذا الثالث كم؟ اثنين واحد في اثنين ولا هذا الثالث كم؟ أربعة ولا هذا الثالث لا تعجب يا أخي ولا هذا الثالث كم؟ اثنين يضرب علي هي وقت سهام واحد نعم كم؟ اثنين واحد اثنين اثنين ويجمع مع المسألة الأولى كم لها الأولى؟ أربعة صار جميع ستة ستة أي ستة خلصة نعم والبنت والبنت الثانية لها البنت الثانية لا لا لا لا لا في ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابن الزوج وابن الزوج والابن الزوج كم؟ واحد في ثلاثة لا أشكال واحد والابن له واحد الزوج مثلا له من المسألة الثانية ثلاثة ثلاثة يضرب طول في وقت المسألة الأولى في وقت ايه؟ في وقت نصيب الموافق في وقت الشهام نعم في وقت الشهام واحد نعم ثلاثة ثلاثة بثلاثة نعم والابن والابن له سبعة نعم يضرب في وقت شهام مرتين إيه. سبعة ثلاثة من جميع عشرة نعم أربعة عشر أربعة عشر كم نفس سبعة نعم ملاقة سبعة وعناره حسن إذا هلك هلك شعب دعي بن حمد ما لا سمعته إذا هلك هلك عن زوج وابنتين وابن ابن ثم هلك احدى البنتين عن زوج وعم في المساله أول زوج بنتين وابن ابن ثم هلكت بنتين عن زوج ومن في الأسماء عن زوج وبنت ومن في الأسماء عن زوج وبنت ومن في الأسماء نعم فيها سؤال استفسار الأول زوج بنتين وابن ابن ثم هلكت بنتين عن بنت وزوج ومن في الأسماء نعم الاستفسار نعم ايش الاولى نعم هما ثلاثة والبنتين ثلثان سمي الفرد سمي الفرد الثلثان نعم والباقي واحد مع كيف الابن عصيب هلك إحدى البنتين وهي لها أربعة عن زوجها وبنتها ومن في المسألة الأولى يعني سألت في سؤال في الاتصال لأن قدر على الاتصال نعم ماذا تسأل عنه معك زوج ومعك أخت ومعك ذرية هل يحتمل سؤال ولا ولو وارثين الزوج الأولى والأخت الثانية والأخت وهل هم وارثين ولا هم وارثين منها ايش صايخ وياه يسأل هل هو يختلف هل هو أب وأمهم أب أو حسن؟ ابن زوجه هو ابن المسألة، ابن المسألة زوج وبنت ثانية وابن ابن. يقول عمر يسأل عن الزوج هل هو أب وأمهم أب الميتة، يسأل ولا ما يسأل؟ يسأل. يختلف الحكم، يختلف الحكم، ليس بأب وهو ليس أبا له. وش بعد في سؤال ثاني؟ سؤال ثاني مع بنت ما فيها بنت وابي ابن كلها يعني يسأل عنها، يسأل عنها ولا ما يسأل؟ لا ما يسأل عنها. مو محتمل أن تكون أخت لأم، مو محتمل لما يتم رأى محتمل إذا كانت أخت لأم ما ترث مع البنت. جاوب السؤال، هي شقيقة أو لأم؟ لا شقيقة. أقول هنا شقيقة، ما يبقى اليوم. أقول هنا شقيقة، ليست اليوم. إن شاء الله سأتنا. زوج وبنت. الزوج. والبنت. والباقي. وبالابن اللي هو ابن أخيها، لا شيء ولا ما لا شيء. الأولى ابن ابن ومصر ابن أخي لها. في ابن أخي لها. يريد ولا ما يريد؟ ما يريد إلا بعد تعصيب. يريد مع لكن من الأخوات مع البنات عصبة. محجوب هو الأخت أجل. من ذات أخيها. محجوب ابن ابن. نعم. يعني ابن أخ. نعم. الأخت. نعم. طيب صار مسألتها من أربعة وصيامها أربعة منقسمة لزوجها واحد من صيامها ولبنتها اثنان ولأختها واحد أحد من صحة الأولى صحت صار البنت الأولى خمسة نعم ثلاثة عشر نعم وللزوج واحد وبنت جديدة اثنان نعم وزوج جديد الثلاثة السابق ومن ابن واحد تم 12 نعم لما إذا هذا كارب الأم وبنت وأخي شقيق ثم لن تقسم التركة حتى ماتت البنت الأم أما هو مسألة أما مسألة يعني جدتها وعن ابن بس مسألة الأم الأم الثلث واحد والبنت ثلاثة والباقي اثنان نحش شقيق تعصيب ثم ماتت البنت هي لها كم ثلاثة شامل هي لها ثلاثة نصيفة عن جدتها اللي في المسألة نعم في جدته ولا لا جدتها أم أمها أنت ميت عندها جدتها أمها بها أنت ميت بها نعم نعم وعن ابنها شو سلام جدة ثلث واحد والابن تعصيب مسألتها ستة وصيامها ثلاثة بينهما منقسمة ولا غير منقسمة أو منكسر منكسر وموافق الثلث لأن المسألة فيها ثلث اثنين والصيام فيها ثلث واحد ناخذ وقت المسألة اثنين ونضربه في الأولى ستة تبلغ 12 منها الصح وهي الجامعة نعم الأم في الأولى واحد الوقفة الثانية اثنين باثنين. له واحد من الأولى في الوقفة الثانية اثنين باثنين. ولها من الثاني واحد في وقت الصيام واحد بواحد. صلى الجميع ثلاثة. صلى جماعة. صلى بدل كل صبح. من المسألتين. من بنتها وبنت بنتها أو بنت بنتها. نعم. ثلاثة. وبنتها ثلاثة. والأخ في يدك كم؟ اثنان الأولى. المسألة الأولى لها اثنان. تضرب في وقت المسألة اثنين بأربعة. صفية الأربعة. هذه سبعة. مرة سبعة. ونعبد المرأة الميتة لها خمسة من الثانية في وقف سهامها واحد بخمسة. نعم. خمسة مع سبعة كوي جميع. 12. تم. 12. في يد منها ثلاثة والأخ أربعة ومن الميتة الأخيرة خمسة. نعم. نعم. نعم. إذا أنا كالب. الزوج وبنت وابن ابن. ولم تقسم التركة. حتى ماتت البنت عن زوج وعن بنتين وعن ثلاثة. توفيت قبل التكوين بها لان زوج بنتين وانت مثلا وهنا ما في سؤال. هذا الزوج الاول هل هو اب منها يحتمل هو اب لها من ابن من ابن من اخيها يحتمل من اخي الام او من اخي الصغير. نعم. كان من أخي اللوم فلا وارث. وكان من أخي شقي ومن أخي شقي. تعمل من أخي شقي. مات عن زوج وبنتين وأبيها. ثلاثة ثمن. زوج وبنتين وأبيها. اللي هو زوجه في الأول. وبنتين. ثمانية. والزوج والأب والأب نعم عالت عالت لا لا 13 ومن الأخ شاغب من أمرين الشراكة والممثلة ولوجود الأب. نعم. حتى لو كان معنا أب وهي عائلة والتوفية ما يتمالك فيه. نعم. نعم. المسألة 13 بالحول والصيام اثنان بين المباينه تثبت المساله كلها. الظروف الاولى الاولى كم دي اربعه الاولى زوج وبنت وابن ابن زوج وابن ابن اربعه الاولى اربعه تضاف في هذا التعجب كم عشره اربعه اثنين وخمسين من صحوة الجامعة. نعم. إلا وشيء من الأولى هذا هو مضروبا في الثانية كلها. نعم. وما باير وما إلا وشيء من الثانية كلها. نعم. نين نين نزال في الأولى واحد في الثانية ثلاثة عشر ثلاثة عشر وله من الثانية بكونه أبا. نعم. نعم. أربعة. أربعة معدل التعجب. سبعة عشر. سبعة عشر من جامعة. من جامعة. ولمنتيها. ثمانية. سلامها 16 مع اثنين مع أربعة ابن مضى 30 عندك في نعم الثاني مضى 30 للأب نعم ما دي زوجها هي تقول على سواء ثلاثة ثلاثة اثنين ستة وشتة كمنا بنتين نعم ثمانية في تعجر مع ستة مع ثلاثين سحرين نعم ولأمها السدس. ومسألتها ستة وصيامها ستة. لازمة قاسمة عليها تصح مسألتها المصحف الأولى فيأخذ أبوها واحد يقول لها أربعة في يدها أربعة وتأخذ جدها واحد يقول يدها ثلاثة والبنتان في يدها أربعة أربعة وثلاثة وأربعة في إحداث وابن الإبن في يده من أصل صدر من عجر ما تزوج يدها أبوها مات عن بنت ومن بنت موجودة بنتي بنتي يجون بنتي بنت يجون الأرحام وأم زوجته هذه من اللي هو أم الأم هذا شيء مجيء ابن الأبن يسأل هو ابن أبنه ولا من زوج الآخر يسأل ولا ما يسأل يحتمل يحتمل أنها ابن أبنه ويحتمل أنها ابن من زوج الآخر المرأة هو ابن أبنه هو أبنه هو بنت الحسي بنت الزوج مش مثلا مثلا من اثنين عصير صارت مثلا ثلاثة من اثنين سهامه أربعة لازمة لبنته اثنان ولابن ابنه هذا مثلا ثلاثة المصحة الأولى كذلك مثل مصحة الثانية اثنان صارت مثلا ثلاثة كلها صح من في عشر نعم ما شاء الله عرفت المسائل صورتها وش اللي قسمها بعيد زوج بنت ابن ابن ابن ابن ثم ماتت البنت بنتين وابيها وامها ابيها وهو الزوج وجدتها ام امها ثم مات الزوج عن بنته وابنه هذه المساله بحاله لكن البنت مذكوره عندها زوج ماتت عنه الزوج وعن بنتيها وعن أبيها وأم أمها يسار كمان وش الزوج وبنتيها ثلثان وأبيها وأم أمها على كذا ثم عليه وارفع ارفع كما جرى عشر وسهامها سته نمر بين سهامها ومسالتها الثلث وافق مساله كم خمسه وافق مساله كم خمسه هو في اصلها عشر ولا صح ولا جامعه من له في يوم الأولى أخذه مضروبا وقف الثاني في وقف الثاني في وقف الثاني أو في وقف الثاني عبد بعبارات معروفة حتى لا يستخف الذهن من له في يوم الأولى أخذه مضروبا في وقف الثاني خمسة ومن له في يوم الثاني أخذه مضروبا في سهام في وقت السهام اثنين ما شاء الله الزوجة الأولى ثلاثة في وقت الثانية خمسة كم هذا من الأولى ومن الثانية وثلاثة اثنين اثنان لأنه أب الثانية شمله اثنان يضرب في الزين وفي السهام اربعه خمسه عشر تسعه عشر هذا نصيبه من زوجته ومن بنته تسعه عشر سهمه والام السهام الاولى اثنان يوقف الثالث خمسه ولها من الثانيه اثنان في وقت السهام اثنين من الجميع 14 قال لها من بنتها وبنت بنتها 14 تضاف الى 19 زوج من الجميع 33 هذا 33 نعم مضت نعم الى 60 نعم يبرئ ابن يوسف الاولى في وقت الثاني خمسه الخمسة مع 33 38 وقاموا من الثانية من بقية الثانية زوجي مرة زوجي بنت زوجي بنت من ثلاثة في سهامي في وقت سهامها اثنين ثلاثة اثنين ستة مع 32 44 مع المعرض البنتان كم لهم ثمانية في وفي سهام اثنين مع 44 تمت تمت الزوج ثلاثة وبيت الثالث منهم عن عن بنت وعن ابن ابنه اللي في الاولى نعم اللي في الاولى هو ابن ابنه نعم مسالته من اثنين للبنت النصف ولا باقي من الاب كم في يده ثلاث ثلاثين للزوج تسعة عشر ومن الثاني اثنين في اثنين والله تسعة عشر نعم ومسألة اثنين قاس ولا باين ولا مات تثبت تضرب المسألة الآن في الجامعة الأولى 60 من أصلح مسائل الثلاث نعم من له شيء من الأولى من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في الثانية اثنين ومن له من الثانية شيء أخذه مضروبا في سهام 19 ولهذا كل مكاشفات احتاجت إلى جذبة للأم في الأولى 14 في الثانية 28 والابن له مثل في الأولى للابن مثل في الأولى 1-5 5 لا 5 5 في الثانية 2 10 مع 28 وجدة اللي أم في الأولى لها 14 نعم عطيها حق عطية هذا 10-30 نعم البنات 16 واحدة لها 8 تزين 19-32 مع 28 هذه 60 زوج البنت نعم زوج البنت ثلاثة اثنين اثنين عشر على كلها تحتاج الى تامل جدولها وتقسيمها ان شاء الله بعد نعم لان مذهب اهل العلم ورسول الله عرفتها كل صورتها نعم كل ما طالت تحتاج الى الاسماء والسهم يوم لا لا كذلك ما شاء الله عن زوج مؤمن ولن تقصر التركة حتى مات الزوج عما في المسألة وعن نهر بنت نعم للزوج والباقي تعصيب ثم لك الزوج عن ابنين وبنت زوجة ومن في المسألة في استفصال لا هو ابن هو ابن ابو نعم وابنين وبنت وابن الموجود ثلاثة وابنين وبنت للزوجة والباقي سبعة بنيه وبنته يعزم عليهم ثلاث بنيه وبنت لكل ابن اثنان واحد بعد هذا ننظر بين مساته وسهامه سهامه واحد مسالته ثمانية نعم باين ترى مسألة كلها في الأولى أربعة بكم ثمانية في أربعة نعم لا ثمانية في أربعة نعم نعم وهذا من الصح وهذا الجامعة نعم للإبن في الأولى ثلاثة في الثانية ثمانية ومن الثانية اثنان في سهام مدد واحد الجميع ستة وعشرون وللزوجة الثانية واحد في سهام مدد واحد ولكل ابن من المريض اثنين وبنت لكل واحد اثنان في سهام مدد واحد اثنين وبنت واحد في واحد وبنت واحد عبد السلمى اثنين سبعة نعم الزوجة واحد في واحد في واحد والابنيه أربعة من البنت واحد هذه ستة مع ستة وعشرين تمت جمل هذا ثالث ما شاء الله عن أم بنتين وابن ابن فلن تقسم التركة حتى ماتت الأم عن زوج وأب وبنت عن زوج وأب وعن بنت وابن نعم بنت وابن نعم مع مع مع من في المسألة المسألة في استفصال المسألة نعم عن أم وبنتين وابن ابن ابن نعم أنا في استفصال مليء بها وابن وابن هنا سنة نعم ابنين ابنين وابن هنا سنة نعم ابنين وابن هنا نعم عن زوج وأب وابنين وبنت وما في المسألة بنت وما في المسألة البنتين استشرف فيهم موجودين وابن ابن إن كان ميت الأول ذكر يكون أولاد ابن أولاد ابنها المسألة الأولى كم من المسألة الأولى من كم أم بنتين وابن ابن الأم نعم واحد وبنتين أربعة وابن الابن واحد ثم هلكت الأم عن زوج وأب وأب زلها الفني وبنت زلها الفني زلها الفني وبنت بنت ومن في المسألة الأولى يعني في المسألة الثانية أم وزوج فيها أم فيها زوج فيها أولاد وأب نعم في الزوج والأب نعم بقي سبعة معك ثلاث بنين وبنت للذكر وكل ابن اثنان وبنت واحد والموجودين في المسألة الأولى بنتين وابن ابن ما لهم شيء شو السبب؟ للأبي إن كان ميت الأول ذكر قوم من في ابن وابن ابن ابن معلوم بالأبناء وإن كان ميت أنثى فهم أولاد بنت وإن كان ميت أنثى الأول صاروا أولاد بنت صاروا أولاد بنت فيها أي سلام ذوي الأرحام مش بين مسألتها وسيها غاشم تقول غاشم باقي غاشم باقي سبعة وهم سبعة غشمت وصحة الثانية وصحة الأولى نعم باقي سبعة وهم ثلاثة وقسمت عليه نعم وصحة الثانية الأولى من ستة نعم مش بين المسألة أو بين سامي مسألة ثانية هنا عشر وثلاثة واحد باية تضعوا هنا عشر ثانية الأولى ستة من سبعين هنا الصحوة يا جامعة نعم من له شيء من الأولى مغلوبا الثانية ومن له شيء من الثانية خذه مغلوبا في لا في شهام ورث عند مبايعة في شهام ورث نعم وعند موافقة في وقت نعم طيب ماشي البنتين في الأولى أربعة في الثانية 11 وابن الابن في الأولى واحد 12 12 نعم مع 68 هذه 60 مرات 60 نعم وللزوج الثاني ثلاثة في سهام ورثة واحد ثلاثة والأب باثنان في واحد باثنان ولكل ابن اثنان في واحد باثنين والبنت واحد في واحد بواحد هذه 12 مع 60 تمت نعم سبع داقين غدا سبع داقين سبع داقين نعم